والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إذا مسكم ثم إذا كشف الضوء عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ما إلا لتبين لهم

أفبنعمة الله يجحدون؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ Thank you. أفبالباطل يؤمنون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ تخفونا يوم ظنكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. No.